الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سورة الأحزاب سورة مدنية تأتي بين حشد من الصور المكية، قبلها كما تقدم ورأينا، وبعدها كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فهي سورة مدنية بين صور مكية كثيرة على حسب نسق المصحف، ولهذا نلمس فيها طابع القرآن المدني الذي يختلف عن طابع القرآن المكي كما تقدم معنا مرارا. هنا نجد العناية بمواضيع مختلفة، مواضيع القرآن المدني الذي يعنى بالتشريع وبسط الأحكام وتربية الجيل النموذج وضبط العلاقات الشخصية والدولية بين المسلمين وبين غيرهم، إلى آخر هذه الأمور التي شحنت بها هذه السورة، وسميت السورة سورة الأحزاب لتضمنها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما وقع في الغزوة المعروفة بغزوة الأحزاب، والتي تضمنت السورة قصتها، حيث نصره الله تعالى بالملائكة وبالريح كجند من جنود الله سبحانه وتعالى. وتأخذ هذه السورة مساحة زمنية طويلة نسبيا تصور حياة المسلمين تصويرا واضحا واقعيا، تبرز فيه بعض التنظيمات والتشريعات التي نظم الله عز وجل بها المجتمع الإسلامي، وإبطال لبعض العادات وتأسيس لبعض القيم وتأكيد لبعض الموازين وتربية للشخصية المسلمة في مواطن كثيرة كما سيأتي على مدار السورة. فالسورة طابع القرآن المدني واضح فيها جدا، وفي ثنايا ذلك تعرض الصورة لبعض الغزوات كغزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة، وتبين بعض المواقف كمواقف المؤمنين في ثباتهم في مقابل مواقف الكافرين في عنادهم، في مقابل مواقف المنافقين في تذبذبهم ودورانهم حول أشخاصهم ومصالحهم بعيدا عن دين الله عز وجل وعن النصح والإخلاص لهذا الدين ولهذا النبي بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر المصنف في مقدمة السورة حديث الإمام أحمد الذي يقول فيه أبي رضي الله عنه: لقد رأيتها، يعني هذه السورة، وإنها لتعدل سورة البقرة. وهذا يؤكد أن هذه السورة كما قال أهل علوم القرآن وقع فيها نسخ كثير، نسخ للمتلو، وربما نسخ أيضا لحكمه، وربما نسخ للمتلو مع بقاء حكمه، كالآية التي مثل بها أبي في حديث المسند والتي وردت في شأن الرجم ونسخت تلاوتها وبقي حكمها. يقول الله تعالى في مطلع السورة: أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر ينبغي على كل مسلم أن يأخذه وأن يقدر له قدره: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وقد نودي النبي هنا صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمي، نودي بوصفه دون اسمه على سبيل التعظيم، وباب المخاطبة يعدل فيه عن النداء بالاسم تكريما للمخاطب، فإذا أردت أن تكرم أحدا كنيت عن اسمه. ولهذا تجد خطاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن كما هنا وكما تقدم معنا في المائدة غير مرة وكما في غيرها، إما يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، ونداء المخاطب بوصفه دون اسمه، هذا على سبيل التعظيم. وليس كذلك الأخبار، إذا أخبر عن أحد فلا بأس بالتصريح بالاسم، وهذا لا ينفي التعظيم، ولهذا وقع الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم باسمه محمد رسول الله والذين معه، هذا لا ينافي التعظيم لأن هذا في باب الأخبار، لكن في باب المخاطبة فالأليق بالتعظيم النداء بالوصف وهكذا الأليق إذا كان منا، فكيف إذا فعل هذا رب العزة سبحانه وتعالى ونادى على نبيه صلى الله عليه وسلم بما يفيد تعظيمه، حسبه بهذا شرفا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله، وأمره بالتقوى تفخيما وتعظيما للتقوى نفسها حيث أمر مثله صلى الله عليه وسلم بها، فهذا تفخيم للتقوى إذ أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر هنا لأمته كما في نظائره كما يقول مفسرون في غير هذا، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، ولكن هنا هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم لأن السياق يخصه صلى الله عليه وسلم كما في قصة زيد فيما سيأتي، إلا أنه يصح أن يقال كما قال المصنف إذا أمر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن يؤمر غيره من باب أولى، إذا أمر النبي بالتقوى يا أيها النبي اتق الله فلأن يؤمر غيره هذا من باب أولى، ولهذا لا يليق ما نراه من كثير من المسلمين ممن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، هذا وصف للفاجر وصف للكافر، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ولا ينبغي هكذا المسلم، لكننا نرى كثيرا من المسلمين إذا قيل له اتق الله قال اتق الله أنت، هو أنت شايفني مش متقي، ويبدأ يحكمك ويعمل قصة، وهذا كله يدل على ينادي على نفسه بالجهل، كيف يستنكف من هذا، بل ينبغي أن يفرح الإنسان إذا وجد من يذكره بتقوى الله حتى لو كان ذاكرا، هذا من سبيل على سبيل التأكيد وفي الإعادة إفادة، هب أنك متقن كما ينبغي، ومن الذي يزعم هذا ويدعيه إلا رجل يعني مسرف على نفسه لدرجة أنه يزكيها على الله سبحانه وتعالى، فإذا قال لك رجل اتق الله وجب عليك أن تقبل هذا منه وأن ترضى بهذا وأن تتأثر مع عظم المعنى الثقيل الذي ألقي عليك، فتستشعر هيبة الله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم كما يفعل بعض إخواننا بمجرد أن تسمع هذا تقول اللهم اجعلنا من المتقين، فإن هذا أيضا ليس يعني سنة أو أثرا أو لازما، وإنما المقصود لا بأس أن تفعل هذا، لكن دون أن تتصور أن هذا لابد تتقي الله، هذا من الأذكار وردها زي من عطس يرحمك الله يهديكم الله ويصلح لكم، ليس الأمر كذا، لا هو هكذا كما يفعل بعض الجهال، ولا هو كذلك كما يفعل بعض الجهال من أهل الديانة، وإنما الأمر واسع، المهم أن تستشعر معنى مهابة الله سبحانه وتعالى إذا قيل لك اتق الله، تعرف أن الأمر ثقيل وتستحضر أنك فعلا لم تتق الله تعالى حق تقاته وأنك مقصر في هذا الباب، فخير لك أن تسكت وتتأمل في هذا إذا كان أمرا مجردا، وإذا كان أمرا متعلقا بمسألة من المسائل أو خلاف من الخلافات وجب عليك أن تبادر فترجع، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، إذا قيل لك اتق الله في أمر أنت فيه مسرف أو مفرط أو مقصر تسارع في الأوبة وفي التوبة كما لو كنت تمزح كثيرا، فقال لك رجل اتق الله توقف المزاح ما تقولش طيب وخدي كمان مرة واحد وتحكي، ما فايدة اتق الله هنا، لابد أن تتوقف وأن تنزع وأن ترجع وأن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب مما أنت فيه، وإذا كان هذا في حق الآدمي رجعت كما لو كنت تريد أن تظلمه فقال لك اتق الله قلت توقفت عن هذا أو رجعت أو نحو ذلك، وغير خاف عليكم حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار في أزمة من أزمات الدنيا وأغلق عليهم الغار لما نزلت صخرة، فعرف أنه لا ينجيهم مما هم فيه إلا أن يدعو الله بصالح أعمالهم. ثاني هؤلاء الثلاثة رجل أراد امرأة على نفسها ولما نزلت بها سنة أي حاجة واضطرت إليه اضطرارا وأعطاها ما طلبت من المال على أن تخلي بينه وبين نفسها، فلما استسلمت مضطرة وقعد منها مقعد الرجل من المرأة ما زادت على أن ذكرته بالله، قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فبمجرد أن سمع اتق الله خرج من عقله كل ما كان يعني أودى به إلى هذه المعصية، قال فقمت عنها وتركت لها المال. قام عنها وهذا حسبه، فلو قام وأخذ المال لكان هذا منقبه من مناقبه، لكنه قام مهابة لله تعالى وتعظيما، وترك المال زيادة في خشية الله تعالى وتعظيمه ومهابته، حتى يكون هذا لعله أن يفي بما هم به من معصية الله عز وجل. هؤلاء أقوام عرفوا معنى اتق الله، أما نحن أصبحت كلمة اتق الله يعني على سبيل العادة أو على سبيل الرتابة كلمة مشهورة نسمعها كثيرا ونقولها كثيرا، لكننا لا نتأثر به. أما السلف فإذا سمع اتق الله ربما يحمر وجهه ويصفر ويذهب ويروح ويجيء ويظهر عليه التغير السريع. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام المتقين بأبي هو وأمي. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. لا تطع الكافرين والمنافقين يعني لا تسمع منهم ولا تقبل مشورتهم ولا تستنصحهم في شؤونك، في شؤون دينك ولا في شؤون دنياك. منذ متى والكافرون ناصحون للمسلمين؟ منذ متى والمنافقون ناصحون للمسلمين؟ وقد أخبر الله تعالى عنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا يرعون عهدا ولا يرعون ذمة ولا يرعون ميثاقا ولا يرعون قيمة من القيم. هذا شأن الكافرين، ودوا لو تكفرون كما كفروا، هذا الذي يريدونه حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وإذا كان الأمر كذلك فلا تطع الكافرين والمنافقين. ولما كانت هذه السورة تعنى بتنظيم الحياة الاجتماعية وفيها جملة من التشريعات والأوضاع الجديدة، كان التوجيه الأول من الله تعالى في مطلع هذه السورة الجامعة المشحونة بالأحكام والتشريعات، كان مطلع السورة والتوجيه الأول فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، وكان التوجيه الثاني بالنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين. وقدم النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين على الأمر الذي ورد بعد هذا بقوله واتبع ما يوحى إليك من ربك، قدم النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين على هذا الأمر لما أو إشارة إلى شدة ضغط أهل الكفر والنفاق على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحقبة من زمانه، وهذه الحقبة من الدعوة لشدة الضغط قدم الله تعالى النهي عن إطاعة الكافرين والمنافقين، ثم قال إن الله كان عليما حكيما، فهو العليم بما يشرع وهو الحكيم في شرعه وفي حكمه وفي قضائه وفي قدره، فكيف يترك شرع الله أو هدي الله أو أمر الله سبحانه وتعالى، ويسول لعبد أي عبد تسول له نفسه أن يذهب إلى استنصاح الكافرين أو المنافقين. كأن هذا الكلام يقال لنا والله في زمان أصبحنا لا نأخذ النصائح إلا عن الكافر، ولا تكاد ترى مستشارا في بلدة من بلاد المسلمين في شأن من الشؤون الخطيرة إلا وفي الغالب هو كافر أو منافق على أقل تقدير، إن لم يكن كافرا فهو منافق، وربما كان المنافق أقبح من الكافر لأن ظاهره بخلاف باطنه. ونحن معنيون أن نستشير أهل الديانة، ليس أهل الإسلام فقط بل أهل الديانة. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فإذا استشرت فاستشر أهل التقوى وأهل الديانة وأهل الخبرة أيضا، لكن من أهل التقوى، ولا تعدم هؤلاء إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى بعدها واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. اتبع ما يوحى إليك من ربك يعني في ترك طاعة الكافرين وفي ترك طاعة المنافقين، بل اتبع وحي الله تعالى من كتابه وما أوحاه إليك في سنته، أي في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله كان بما تعملون خبيرا، فهو يراقبكم في أعمالكم لا تخفى عليه منكم خافية. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كأنه يعني إذا وقع في قلبك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنك إن لم تطعهم في أهوائهم حصل لك ضرر كما يحدث لكثير من المسلمين، يتصور أنه إن لم يطع الكافرين يضرونه أو يؤذونه، فما المخرج؟ هل المخرج أن تنهزم وأن ترجع إلى طاعتهم واستشارتهم مضطرا، أم أنك تتوكل على الله سبحانه وتعالى هو الذي يكفيك كيدهم وهو الذي يكفيك ضررهم إذا أرادوا ضررا؟ قال وتوكل على الله، يعني حتى لا يحصل عليك ضرر منهم أو نقص في هداية الخلق فإن ذلك نافع لك. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، كفى به سبحانه وتعالى وكيلا، وكفى به حسيبا، وكفى به موئلا. وهذه العناصر الثلاثة المذكورة في الآيتين، تقوى الله واتباع الوحي والتوكل على الله سبحانه وتعالى، مع ما تقدم من مخالفة الكافرين والمنافقين، هي عناصر الداعية التي يتزود بها في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ولهذا واضح روعة الاستهلال كما يقول أهل البلاغة، روعة الاستهلال يعني حسن المطلع، دائما إذا كان المطلع حسنا شدك بعد هذا لما بعده. إذا رأيت خطيب الجمعة دخل مدخلا استغربته وانتبهته وشدك، كما لو عرض القضية في سؤال مثلا أحيانا، أو قدم ببيت شعر له معنى لطيف، أو قدم بحديث ربما غالبا أنت لا تعرفه وفيه حكم، يعني هذه تسمى روعة الاستهلال، هذا يشدك حتى تستمع معه إلى النهاية. لكن ربما يتكلم كلاما مباشرا لا يكون فيه نفس هذه الروعة التي تسمى بروعة الاستهلال. لما كان القرآن أبلغ الكلام وكان كلام الله سبحانه وتعالى معجزا خصوصا في هذا الباب، فأنت ترى دائما مطالع الصور لها خصوصيات لا يعرفها إلا من أوتي شيئا من فهم بلاغة العرب. هذه الصورة المشحونة بالأحكام تبدأ بهذه المعاني التي هي عناصر الداعية في دعوته، تقوى الله سبحانه وتعالى واتباع الوحي والتوكل على الله سبحانه وتعالى مع ترك طاعة الكافرين والمنافقين. ثم قال الله تعالى موطئا للمقصود أو للمقصود الأول من في هذه السورة، وهو تشريع أو إبطال التبني الذي كان معروفا على عادة الجاهلية، وكان أمرا مباحا بالنسبة للإسلام، وفعله بعض الصحابة، بل فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوج خديجة، وكان حكيم بن حزام قد وقع في بعض ما كان معروفا عند العرب من إغارة بعضهم على بعض وأسر بعضهم لبعض، فكان زيد ممن أسر من العرب وكان عبدا عند حكيم بن حزام، فأهداه إلى عمته خديجة بنت خويلد، فأهدته خديجة بدورها لأن العبد يباع ويشترى ويهدى ويتمول، أهدته خديجة إلى زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان أصله عربيا جعل أهله يبحثون عنه، فلما بحثوا عنه وعرفوا بعد زمان أنه في مكة وأنه عند رجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا وعرفوه فخيروه أو فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يرجع إلى أبيه وأمه ويصبح حرا، وبين أن يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان زيد أول من أسلم من الموالي، لا جرم أن اختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبيه وأمه، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكان لا يصنع إليه معروفا إلا كافأه وزيادة، فأعتقه وتبناه على العادة المعروفة، وعرف بزيد ابن محمد اللي هو زيد ابن حارثة. وأراد الله تعالى أن يبطل عادة التبني في هذه السورة، فكان ما كان من في علم الله تعالى من تزويج زيد من زينب القرشية ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله تعالى مهد لهذا حتى يبطل عادة التبني قولا وفعلا، قولا في مطلع السورة ادعوهم لآبائهم، وفعلا في أنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعد هذا من زينب، وهذا عند العرب الذين يعرفون التبني يتزوج امرأة ابنه لكنه ليس ابنه في الحقيقة، ولهذا التأكيد ادعوهم لآبائهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزوج من زينب لكي يؤكد أنها لم تكن زوجة ابنه، لأنه لم يكن ابنه من الصلب، وإنما هذا على عادتهم في التبني مما أبطله الله سبحانه وتعالى. تمهيدا وتوطئة لهذا المقصود قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. يعني كما أن الأول معروف والثاني فالثالث كذلك. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني ما جمع الله قلبين في جوف واحد، هذه واضح، ما جمع الله قلبين في جوف واحد. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، يعني ولا جعل زوجة أو زوجية وأمومة في امرأة واحدة تكون زوجة وأما معا، هذا لا يليق. كذلك وما جعل أدعياءكم أبناءكم، يعني لا يجعل الله تعالى بنوة وادعاء في رجل واحد، لا يكون دعيا يعني منتسبا إلى رجل وليس ابنا له وفي نفس الوقت هو ابنه، يعني لا يصح أن يكون هذا مع هذا. ولهذا قال بعد هذا في الآية بعدها: ادعوهم لآبائهم، هذه توطئة إلى هذا الأمر. قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، والقلب في الجوف طبعا، لكن هذا على سبيل يعني التأكيد كما قال فيما تقدم في الحج: ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وهي القلوب ما هي في الصدور، والقلوب فين، لكن هذا على سبيل التأكيد، القلوب التي في الصدور. وهنا قال: من قلبين في جوفه، حتى يحصل للسامع زيادة تصور للفكرة، وبالتالي يزداد نكيره الذي أراد الله تعالى أن ينكره. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فأنت تنكر أن يكون لرجل قلبان في جوفه، هذا معروف، فقوله في جوفه للتأكيد على هذا المعنى الذي ذكرناه. وإذا كان ليس للرجل قلبين، وإذا للرجل قلب واحد، مدام ليس له قلبان فإذا له قلب واحد، وبالتالي له منهج واحد يسير عليه، وتصور واحد يستمد منه، وميزان واحد يزن به القيم، وإلا يكون كذلك يتمزق ويتفرق ولا يستقيم على اتجاه، ويصبح ملتويا ويأخذ في بنيات الطريق. ولهذا يلزم المسلم أن يكون صاحب قلب واحد، عنده عزم وعنده منهج وعنده هدف وعنده هوية واضحة، فلا يلتوي أحيانا، ولا يمسك العصا من المنتصف في بعض المواطن، ولا ينتسب إلى الإسلام مرة وإلى الالتزام مرة، ثم ينتسب إلى الهوى مرة وإلى المجون مرة ثالثة، على حسب الموجة التي تركب أو على حسب الجماعة الذين جلس معهم. كثير من الناس على هذا، إذا جلس مع أهل الديانة يفتي ويتكلم في الدين ويقول أو والله وفعلا والإنسان لما يموت والقبر، ويعطيك مواعظ ما شاء الله عسل من العسل كما يقولون، تقول العق العسل ولا تسل، هذا الرجل يعني صالح. ومجرد أن يخرج عند هؤلاء ويجلس مع جماعة بتوع الكورة يقول لك لا بس دي كانت بلانتي، وهو ما ده مفتري، ده حرام عليه لما ويبدأ يتكلم بلسان الجماعة بتوع الكورة ويسيبهم يخرج عند جماعة بتوع الفن يقول لك لا ده الإخراج قوي، إخراج الفيلم ده ما حصلش، ولا المونتاج، وهو ما يعرفش يعني مونتاج، بس هو يعني عشان برضو يساير طبعا ما حدش يسأله، متصورين إن هو يعني عارف المسألة. ثم يخرج إلى جماعة السياسيين فيعني يتكلم في قضايا السياسة ونحو ذلك، وليس العيب في أنه يعرف الخير والشر، وإنما العيب في أنه ينسى نفسه وينسى هدفه وينسى هويته، ويلبس لكل حالة لبوسة، هذه طريقة المنافق، فيظهر مع أهل الفن أنه فنان يعني حمار عزكم الله، نعم، والفنان على يعني هذا معناه يعني، ويظهر مع أهل الرياضة انه رياضي، ولا ينكر على اهل الرياضة اسرافهم وتضييعهم للصلاة وحميتهم التي هي لغير الله، او ينكر على اهل الفن مجونهم وفحشهم ومخالفتهم للشرائع، او ينكر على اهل السياسة نفاقهم ويعني بعدهم عن منهج الله، أو الواجب ان ينكر، ان يكون هويته واضحة في كل موطن، تضعه هنا كما تضعه هنا كما تضعه هنا، كلهم يعرفونه بنفس اللون، ولا ينتفي أو لا يعني هذا ألا يكون حكيما أبدا، يكون حكيما في عرضه وفي طريقته وفي حسن تأتيه وحسن مداخله، لكن عنده ثوابت لا يتركها، فله قلب واحد ليس له قلبان في جوفه. وهذا من معاني هذه اللفتة التي لفت الله سبحانه وتعالى إليها الأنظار: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وهذا معروف، وتقدم رتبة وإن تأخر كما سيأتي في القرآن الإشارة إليه في تحريم الزهار والذي كان أيضا من عادات الجاهلية. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وهذا هو المقصود في الحقيقة مع هذه التوطئة التي مرت، وما جعل أدعياءكم أبناءكم يعني ما جعل ولد الادعاء بالتبني ابنا حقيقيا، لأن هذا مما أبطله الله سبحانه وتعالى. والمقصود الإشارة أو هذا مثل ضربه الله تعالى في زيد ابن حارثة الذي أشرنا قبله إلى قصته، ولهذا قال ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني ذلكم الذي تفعلونه من التبني أو ذلكم الذي تقدم كله من التبني والظهار وأن يتصور أن للرجل قلبين في جوفه، هذا كله قولكم بأفواهكم يعني تبنيكم ونسبتكم الأولاد إلى غير آبائهم ونحو ذلك على عادة التبني، قولكم بأفواهكم يعني هذا قول لا يترتب عليه حكم في الحقيقة، وإنما هذا مجرد قول منكم، وذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، أما الله تعالى فلا يقول إلا الحق، والحق الذي أقام الله عز وجل عليه الدنيا والآخرة أن الرجل لا ينسب إلا إلى أبيه الصلبي. ولهذا ورد الوعيد الشديد في من انتسب إلى غير أبيه، وشدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة، ومن ذلك قوله كما في الصحيحين من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه كفر، جعل هذا بابا من أبواب الكفر أن ينتسب إلى غير أبيه، وما الذي يدعوه إلى الانتساب إلى غير أبيه وأن يعطي غير صاحب الحق حقا ليس له، حق الوالد عظيم لأنه هو الذي تسبب في الحقيقة في مجيء العبد إلى هذه الحياة، وهو الذي له من الحقوق ما جعله الشارع، فسلب الوالد الحقيقي هذه الحقوق وإعطاؤها إلى شخص آخر لم يكن منه شيء من هذا، هذا من أعظم الظلم وهذا من أعظم الافتراء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي، وهذا النهي يتمشى في الحقيقة مع منهج الإسلام في صيانة الأسرة حتى لا يحدث تفكك للأسر وحتى لا يحدث تهدم للمجتمع كله بناء على ذلك. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وجعل هذا هو ميزان القسط وميزان العدل الذي قامت به السماوات والأرض. وقد ذكر المصنف حديث ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فامتنعوا عن هذا وأصبح زيد يعرف باسمه الأول زيد ابن حارثة، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره يقول زيد أخونا ومولانا أخوة الدين وكما سيأتي. وهنا إشارة إلى أنه لابد من ضبط المصطلحات، لابد من ضبط المصطلحات، هذه مسائل شرعية، ليس لأحد أن يخبط في نسبة الناس سواء إلى آبائهم أو إلى أمهاتهم أو إلى، لابد أن يكون مسألة منضبطة، ففلان ابن فلان لابد أن ينسب إلى أبيه وليس ينسب إلى غير أبيه، لا بد من ضبط هذه المصطلحات وأن يتعود الناس مثل ذلك، وإلا لصارت فوضى خصوصا إذا وقع نوع من طاعة الكافرين والمنافقين في أهوائهم وفي عاداتهم وفي حدارتهم التي انحدرت بهم إلى ما يخالف الشرائع والفطر والعقول، لكن مع الأسف كثير من المسلمين المنهزمين يفعلون مثل هذا. ومن هذا المشهور الآن عند كثير من الطبقة الأرستقراطية كما يقولون متابعة الكافرين في نسبة المرأة إلى زوجها، فيقال فلانة ويعطى لها لقب أسرة زوجها كما يعد الكفار، أنت تقرأ فلانة زوجة بوش يبقى اسمها بوش، وزوجة كلينتون يبقى اسمها، وزوجة شارون يبقى اسمها، تتشبه بهؤلاء وتقول لي صفية زغلول مثلا، ما صفية الزغلول من أوائل من فعل هذا، ما كانتش زغلول ولا حاجة، اللي زغللها متابعة الكفار، وإلا هي زوجها اسمه سعد زغلول، هي قبل أن تتزوج سعد زغلول ما كان اسمها إلا اسم أبوها اللي مش معروف، والله يعني يستر على حاله إن كان له يعني مشاركة في صناعة هذه المرأة السافلة. على كل حال هذه المرأة نزعت الحجاب في ميدان التحرير ومدان التحرير اسمه تحرير عشان تحرير المرأة، مش تحرير يعني الأوطان ولا تحرير لهم، اسمه مدان التحرير عشان المرأة هذه خلعت الحجاب ونادت بتحرير المرأة، فسمي ميدان التحرير على تحرير المرأة مش على تحرير مصر يعني من الإنجليز ولا على كل حال. وتسمت بصفية زغلول نسبة إلى زوجها تشبها بالكفار، ولعلها من أوائل من فعلها، وصار الناس وراها كل واحد يعني شايف نفسه صاحب منصب أو صاحب كذا، عيب لما مراته تتسمى باسم أبيها وتأخذ بقول الله ادعوهم لأبائهم، لا يا راجل قول الله خلينا مع الجماعة الكفار، وصاروا ينسبون إلى نسائهم. حتى لقد فشت هذه البدعة في بعض البلاد فشوا كاملا، والله احنا عندنا بقايا من الخير، فهذا لا يفعله إلا المستغربون، أما الأصل وحتى من تفعل هذا على طريقة المستغربين فإن بطاقتها الشخصية الطبيعية القانونية واسمها القانوني باسم أبيها، لكن بعض البلاد عممت هذا حتى صار اسمها حتى في البطاقة الشخصية في جواز السفر على اسم الزوج طبيعي، ولا تعرف إلا باسم زوجها. وانظر السخف، تبقى البنت 20 سنة أو يزيد ولها اسم، أول ما تتزوج تغير اسمها في جواز السفر على اسم زوجها أو في البطاقة على اسم زوجها، وهذا ترى في بعض بلاد الشام كالأردن والفلسطينيين وكثير من هذا يعني صارت تشريعا عندهم على عادة الكفار والعياذ بالله. فضبط المصطلحات مهم لأنه يترتب عليه مفاسد، وقد يبدأ يسيرا ويعني لا يترتب عليه أثار كثيرة، لكن إذا سكت المسلمون عليه تطور إلى أن خرج بالناس إلى محادة الله تعالى ورسوله. ولهذا لابد أن يضبط كل مصطلح قبل أن يستفحي، ولهذا قد يحدث أشياء أقل من هذا، لكن ما يدريك إذا لم تضبط قد تصل بنا يوما ما إلى مشاكل. بعض الناس يتعلم برضو من ما أدري من أين أتوا بها، أكيد أن كل مصيبة مرجعها على كل حال إلى يعني الغربيين والأوروبيين، تلاقي الرجل يقول لزوجته في البيت يا ماما، وهي تقول له يا بابا، وتلاقي طول النهار يا ماما ويا بابا، ولا هي بالنسبة له ماما ولا هو بالنسبة لها بابا، من أين جابوا ماما وبابا هم زوجين؟ ما أدري أنا إلى الآن لا أدري، فإذا أحد عرف ليته يدلنا يعني حتى ننتف. هذا من عدم ضبط المصطلحات، لابد أن تضبط. هي زوجتك ما ينفعش تكون ماما، مش كده ولا وما جعل أزواجكم أمهاتكم، ما تجيش. أو أخي يروح يتزوج من واحدة وللأخت اللي أنا عقدت عليها، خلاص ما تبقاش أخت بقى، هي صارت زوجة، ما ينفعش تقول على زوجتك الأخت والأخت بتقول لي كذا، والأخ اللي جاي يتجوز لا صار أخ ولا صارت أخت، صارت زوجة وصار زوجا. هذا لابد أن يضبط. نعم قد يعني بمقتضى الحكمة قد يتخفف في بعض هذا على حسب المقاصد، لو أن رجلا أراد أن يعلم ابنه الذي يتعلم الكلام كيف ينادي أمه، فقال لها أمامه يا أمي، لا الماما بقى لا بأس، لأنه لا يقصد أن يخاطبها هو بقوله يا أمي، وإنما أن يسمع الولد حتى ينشأ الولد ويعرف أن هذه أمه، والأم تقول يا أبي أمام الطفل الذي يتعلم الكلام حتى يتعلم أن يقوله أيضا يا أبي. هذا ليس من هذا الباب، هذا ليس، لأن هذا على سبيل التعليم، أما أن تصبح سمة عامة لا ينادي بعضهم بعضا إلا هذا، فهذا من عدم ضبط المصطلحات. وقد رأيت كيف جرنا في مسائل نسبة المرأة إلى زوجها، وأنه يخالف تماما قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فإذا يعني فإذا لم تدعوهم إلى آبائهم فهذا ليس من القسط، وهذا ليس من العدل، وهذا من محادة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأشرف الناس على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان في هذا خير لكان أولى الناس أن ينتسب إلى الزوج أمهات المؤمنين. وكنا قلنا بقى عائشة، عائشة إيه بقى؟ عائشة عبد الله أو عائشة عبد المطلب على ما يقولون، نسبة إلى أسرة أو عائشة الهاشمية أو غير ذلك، وإنما عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وأم حياء بنت أبي سفيان، وحتى اللي أبوها ما أسلمش ومات كافر صفية بنت حيي، يبقى هو أبوها حتى لو كان من زعماء الكفار فهو أحق وأولى بأن تنسب إليه ولو كان كافرا، ولا تنسب إلى زوجها ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، خصوصا في هذه العصور يتصور هذا، لأن هذه العصور كانت قريبة من الجاهلية، وكانت الجاهلية قد تخلخل فيها المجتمع نظرا للفوضى الجنسية التي كانت في تلك الأزمنة. وبالتالي كثيرا ما كنت ترى رجلا لا يعرف أباه، ولهذا قد يرد أن أباه لا يعرف لكثرة ما كان في الجاهلية من زنا وتفسخ في الأسرة، ولهذا جاء الإسلام وعني بعلاج هذه القضايا وأقام نظام الأسرة على أساس الأبوة ونظام المجتمع على أساس الأسر، وهذا النظام المتين التي يحسدنا عليه الأوروبيون في الحقيقة إلى الآن، ولا يعني يتحرجون من هذا، هم يحسدوننا على نظام الأسرة المتين الذي عندنا في الإسلام. وبعض المستغربين منا يحسدون الأوروبيين ويتمنون أن يكونوا كأمثالهم، وهذا يعني من الهزيمة النفسية. لأجل هذا الذي قد يكون منتشرا في تلك البيئة، احترز الله تعالى من أن يقع مثل هذا خطأ أو دون قصد. قال فإن لم تعلموا آباءهم، لأنه يرد أن لا يعلم والد الرجل لأنه فعلا غير معروف، وفي هذه الحالة فلا حرج فيها. فإن لم تعلموا آباءهم في هذه الحالة فإخوانكم في الدين ومواليكم، فيقال إنه أخونا في الدين أو إنه مولى من الموالي أو نحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد أنت أخونا ومولانا. ولهذا قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. قد يقع الخطأ إما إلى النسبة إلى غير الأب خطأ من غير اجتهاد، أنا أظن أن محمد ابن حسين وهو في الحقيقة محمد ابن عبد الرحمن، هذا خطأ مني، وفي هذه الحالة ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. أو سبق لسان، جاء على سبيل سبق اللسان، فدعا رجلا إلى من كان تبناه على طريقة الخطأ ولم يكن يقصد، فقال زيد بن محمد كما كان مشهورا، ثم انتبه فرجع وقال زيد بن حارثة. مثل هذا إذا وقع خطأ فلا حرج فيه، لأن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا خلاف الطاقة. ولهذا قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن يعني لكن الجناح والحرج ما تعمدت قلوبكم. من تعمد بعد أن عرف أن هذا خطأ تعمد أن يفعله فهذا عليه إثم وعليه جناح وعليه حرج شديد. رجل سمع ما قلناه الآن ومصمم بعد هذا في المجالس يعني اللي هي يعني إنه يقول فلانة هذه وينسبها إلى نفسي على عادتهم، هذا عليه أعظم الجناح وأعظم الإثم. قال الله تعالى وكان الله غفورا رحيما، غفورا رحيما، غفورا يغفر ما وقع على سبيل الخطأ، رحيما لا يؤاخذ بما جاء من غير قصد. فختام الآية بهذا مناسب لصدرها ومطلعها. قال الله تعالى بعد هذا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. علم الله سبحانه وتعالى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بحق كذلك كما وصفه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وشفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، فجعله أولى بهم ليس من كل أحد بل أولى بهم من أنفسهم، تلك النفس التي بين جنبيك. رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك، وذلك واضح، لأنه لم يصل إليك ذرة من خير ولا دفع عنك ذرة من شر إلا وعلى يديه ذلك وبسببه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فما نحن فيه من خير وما نحن فيه من هدى وما نحن فيه من استقامة وما نحن فيه من صلاح وما نحن فيه من رغبة إن شاء الله تعالى وحسن ظن أن نرد الجنة وأن ينجينا الله من النار، هذا كله ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحق له أن يكون أولى بالمؤمنين، من كان مؤمنا أولى بالمؤمنين من أنفسه، وإذا كان منزلته كذلك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينبغي التقدم بين يديه بقول ولا عمل، ولا ينبغي تقديم كلام غيره كائنا من كان على كلامه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي تقديم هدي أحد ولا سنة أحد على سنته بأبي هو وأمي، ولا ينبغي الإعراض عن هديه سواء بعقل مزعوم أو شيخ مقلد أو غير ذلك مما قد يسقط فيه بعض الساقطين، وإنما يفدى بالأرواح والآباء فكما كان السلف يقول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، كان أحب إليه من أنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم، وهكذا أمرهم فيما أوحى الله تعالى إليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عمر يوما أمام النبي صلى الله عليه وسلم في بداية إسلامه يريد أن يعني يبين حقيقة حاله على طريقة العربي الصريح، قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. والعرب كان عندهم صراحة، هو ده المشاعر اللي هو شاعر. أسلم بعد ما كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يحب، لدرجة أنه وجد طوفان من المحبة، فقال: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش والله كويس أحسن ما فيش، لأنه لا يريد هذه المحبة لمصلحة خاصة له، وإنما هذه المحبة ينتفع بها المكلف تكليفا من الله سبحانه وتعالى وثوابا وأجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ناصح فقال: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. ما فيش هنا يعني توازنات ولا أنصاف حلول ولا ماشي مشيها الوقت كويس أحسن من ما فيش وإحنا كنا فين، لا لا يا عمر، لا شرط غير مقبول مخالف، لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. ليس هذا هو العجب، العجب في موقف عمر. قال: فالآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. على طول ما أشتصل أسبوع، طب كده أما أشوف كده إن شاء الله حاول أجاهد نفسي حتى تكون أحب إلي، أبدا. قال: الآن. وأول ما قال فالآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، بادره قال: الآن يا عمر، يعني الآن استكملت الإيمان. هذه مقامات كان السلف يفعلونها علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاق، ونحن نقولها ربما أبلغ مما كان السلف يقولونها لطول ألسنتنا، لكن إذا نظرت إلى أعمالنا لا تكاد ترى لهذا شيء. نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم، وإن رسول الله يا عباد الله، وإن خطب ما شاء الله عليها، وبعدين تشوف بعد ما خلص خطبة وهو ماشي ترى عليه ما يعني يفضحه لولا أن الله تعالى يسترنا. فنسأل الله تعالى يتم علينا وعليكم ستره وعافيته في الدنيا والآخرة. على كل حال لا ينبغي أن يتوقف عند ظواهر هذه الكلمات واعتقاد أن هذه معاني ومعلومات يدان بها علما دون العمل، وإنما ينبغي أن تدرب نفسك، وينبغي أن تمتحن نفسك أحيانا كثيرة على هذا المعنى. هل أنت فعلا قد تمثلت هذا المعنى؟ النبي أولى بك من نفسك. بلاش بقى بالمؤمنين، خليك انت في نفسك، لان انت ما ينفعه اذا كان اولى فعلا بالمؤمنين جميعا الا انت، فانت لم تستفد شيئا. واذا كان حقا اولى بك وتخلف عامة المؤمنين فانت لم تتضرر، فكل امرئ بما كسب رهين. فجرب نفسك على هذا وانظر هل انت فعلا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا استبانت لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقدمها على هواك وعلى نفسك وعلى مصلحتك وعلى ولدك وعلى زوجتك وعلى مالك وعلى شغلك وعلى شهادتك وعلى مستقبلك وعلى وعلى وعلى، ولا يعني بعض الحاجات دي ماشي، لكن لا إلا دي، لا طول ما أنت بتقول إلا دي وهذه لا أقدر عليها، يبقى أنت لسه راسب في هذا الامتحان. وإلا فنجاحك أن يكون النبي أولى بك من نفسك. ثم إن الله تعالى رتب على هذا قال: وأزواجه أمهاتهم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفي بعض القراءات المنسوخة وهو أب لهم، وهو أب لهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حكم الوالد، وقد صح هذا عنه حيث قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. ثم قال بعدها: فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، يعني يستنجي، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروس، إلى آخر الحديث الحسن المعروف. وانظر إلى تلطفه، أي والد يفعل هذا؟ هو يريد أن يعلمنا كيف نستنجي، ويريد أن يعلمنا كيف يكون آداب قضاء الحاجة. ولما كان هذا في بعض الحرج من بعض الناس، وربما بعض الاستنكاف من بعض القلوب تعلمنا مثل هذا، فقدم بهذه المقدمة اللطيفة: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. أول ما تسمع الكلام دي أم اللي جاي كله خلاص بقى سهل، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وأي شرف لما هو اللي بيعرض عليك أن يكون والدك بأبي هو أمي، فديناه بآبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وآله وسلم. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. وهذا يصحح أو يؤكد ما جاء في قراءة ابن عباس وغيره وأبي وغيرهما، وهو أب لهم، وإن كانت هذه نسخت تلاوة لكن بقي حكمها. يدل عليه هذا الحديث إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، ويدل عليها ما في هذه الآية وأزواجه أمهاتهم، فإن أزواجه أمهاتهم لأنه أب لهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، يعني في الحرمة والاحترام والتوقير. ولهذا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله كما سيأتي في هذه السورة، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة أمهات لنا، لكن ليس في باب انتشار المحرمية وجواز الخلوة ونحو ذلك، ليس في كل الأبواب. أمهات للمؤمنين على سبيل التعظيم والاحترام والتوقير، لكن لسنا أمهات لهم بمعنى أنه يصح أن يدخل عليها وأن يخلو بها، وإلا فقد سيأتي أيضا في نفس الصورة وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه الأمة في أبواب دون أبواب. في الأبواب التي هي أهم والتي هي أنفع، أبواب التعظيم والاحترام والتوقير، ولهذا يحسن أن نقول عن أم المؤمنين عائشة، عن أم المؤمنين صفية، عن أم المؤمنين ميمونة، كما كان السلف يفعل وكما أمرنا الله تعالى. هذا خير مما انتشر بيننا أن نقول السيدة عائشة والسيدة خديجة والسيدة حفصة. هذا في الحقيقة ليس فيه كبير تعظيم، إن السيدات كثيرات. أنت بتشوف الوقت الممثلة وعليها السيدة فلانة، وربما الراقصة خلاص هزلت ويعني توزعت على كل أحد، فليس في هذا. فبقول السيدة عائشة يعني ما أتيت بجديد، فضلا عن أن هذا ليس من هدي السلف، لم يكن من لسان الصحابة هذا. وخير لك أن تضبط نفسك في مصطلحاتك وفي كلماتك وفي أقوالك وفي أعمالك وفي مقاصدك على السلف الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا خير في شيء لم يقولوه. نعم لا بأس أن يكون الأمر في بعض الساعة، فمن الحكمة إذا قال هذا رجل لا يضبط هذه المعاني وليس بطالب علم ما توقفوش تقول لا ما تقولش السيدة عائشة، لا فهمك غلط، لا السيدة عائشة ماشي جائز، الأمر في ساعة، لكن الأحسن والأولى التزام طريقة السلف. فنقول عن أم المؤمنين عائشة ولا نقول عن السيدة عائشة. ولهذا لا ترى أبدا في كتب أهل العلم المتقدمين أهل العلم الذين هم صفوة العلماء، ولا ترى هذا أبدا في القديم أن أحدا يقول السيدة أو نحو ذلك، وإنما يقول عن عائشة وهذا لا بأس به ولا ينفي الاحترام، أو يقول عن أم المؤمنين وهذا حسن وجميل. وأزواجه أمهاتهم فيقال أمهات المؤمنين. طيب وهل يقال إذا قلنا المحرمية لا تنتشر منهم؟ هذا صحيح، لكن هل يصح أن يقال مثلا في أخو إحداهن إنه خال للمؤمنين كما قال الشافعي مثلا في معاوية وهو خال المؤمنين؟ لا بأس، وهذا صحيح، فمعاوية خال المؤمنين باعتبار أم حبيبة أم المؤمنين، يبقى من منزلة معاوية أنه خال للمؤمنين لأنه أخو أم المؤمنين. هو ليس خالا بمعنى انتشار المحرمية ونحو، لكن أيضا خال المؤمنين في التعظيم والاحترام والتوقير، وهذا يقال في معاوية انتصارا له ضد بعض الجهال الذين نزلوا برتبته وظنوا أنه ليس من كبار الصحابة وليس من خيارهم، وفهموا خطأ مما ربما ذكر في التاريخ زورا وكذبا من بعض ما لا يليق أن ينسب إليه، فانتصر له أهل السنة وقالوا معاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله أبو بكر، واستعمله عمر، واستعمله عثمان، وما زال له القدم الأولى والسبق في الفتوحات، وله كذا وكذا من الفضل حتى تعتدل الكفة، وحتى يرد على هؤلاء الجهال الذين ينقمون عليه أو ينسبون إليه ما لا يليق به. قال الله تعالى وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام أولى، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، هذا سببه أن المسلمين في أول الإسلام لما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا الأوطان وتركوا الأموال وتركوا الأنساب وتركوا التاريخ والجغرافيا وكل ما يعتز به الإنسان عادة الذي نشأ في وطنه، وهاجر بعقيدته فقط. ربما لم يسمح المشركون له أن يأخذ ثوبا من ثيابه غير الذي عليه، فخرج بعقيدته فقط وما أربحها صفقة، فذهب وليس معه أي فلس ينفق منه، وخرج المهاجرون فذهبوا على الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة بين هؤلاء وهؤلاء على أساس العقيدة، وكان مقياس العقيدة هو أو ميزان العقيدة هو الذي يزن الرجل في هذا الوقت، حتى أنه أهدرت في سبيل ذلك الأرحام والأنساب لسبب واضح، وهو أن المهاجر جاء وترك أنسابه وترك أرحامه، وحتى الأنصاري ربما ترك بعض أرحامه وبعض أنسابه، لأن الأنصار لم يسلموا كلهم، كان في كل بيت من الأنصار ربما من أبى أن يسلم ومن قبل الإسلام، فكان دور الأنساب هنا لم يكن الدور الأول، وكان دور العقيدة هو الدور الذي ينبغي أن يعتبر، ولهذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، وأظهر الأنصار هنا بطولات يعني أشبه بالخيال، حتى أنك لو وضعت الحقيقة التي فعلها الأنصار مع الخيال المتصور وخلطت بينهما وجئت تميز بينهما لم تعرف ما تدري أيهما الحقيقة وأيهما الخيال، مما يعني وقع واقعا في تلك الأزمان، حتى قيل ما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة، لأن المهاجرين أقل من الأنصار، الأنصار كانوا أصحاب البلد وهم كثيرون والمهاجرون أقل، وبما أنهم أقل فلا يتسنى لكل أنصاري أن يأخذ مهاجريا، وإذا ماذا يفعلون؟ ولا واحد هينزل على أنصاري إلا بقرعة، يأتي الجماعة فيقترعون أيهم الذي يتشرف بنزول أخيه عليه، مع أنه سيغرم له وسينفق عليه، ثم بعد هذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم، فآخى بين أبي بكر وبين خارجة، بين فلان وبين فلان، بين فلان وبين فلان، وجعل التوارث بينهم على أخوة الدين وليس على أخوة النسب، وبقي هذا زمانا وهم يتوارثون على أخوة الدين، حتى عز الإسلام وبدأت الدولة تستقر، رجع الأمر إلى ما عند الله تعالى في الأصل، ولهذا قال كان ذلك في الكتاب المسطورة الذي كان مسطورا في اللوح المحفوظ، والذي هو الأصل الذي يسير الناس عليه، أن وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذن هذا الذي وقع في بداية الدولة الإسلامية وفي بداية العهد المدني من المؤاخاة على الدين، هذا لمصلحة اقتضتها الحكمة في هذا الوقت، ولهذا قال هنا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني في حكم الله، في حكم الله أن أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذه الآية استدل بها من ورث أولو الأرحام، معروف أن الورثة هم أصحاب الفروض الذين نص الله تعالى عليه، وما بقي فللعصبات، فإذا لم يوجد أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات أين تذهب الأموال؟ تذهب لبيت المال، يأخذها الحاكم يضعها حيث شاء، ولا الأولى أن ينظر في الأرحام كالخال والخالة وابن الخالة، هؤلاء جميعا لهم رحم، هؤلاء الذين هم أولى أن تذهب إليهم المواريث إذا لم يوجد أصحاب أنصبة وفروض ولا عصبات ونحو ذلك، وهذا استدلال جيد، وأولو الأرحام أولى بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، من المؤمنين والمهاجرين، يعني من القرابات التي كانت، يعني القرابات أولى بالتوارث، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني أصحاب القرابات أولى أن يرث بعضهم بعضا، من المؤمنين والمهاجرين، من عموم المؤمنين وحتى من المهاجرين، لكي يبطل ما كان أولا من التوارث بين المهاجرين والأنصار الذين آخى بينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينسخ بعد هذا ما يكون من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهما، ويرجع الأمر إلى الأصل الذي قال الله تعالى عنه كان ذلك في الكتاب مسطورة، يعني هذا الحكم هو حكم الله سبحانه وتعالى الذي أراد الله تعالى في الأزل أن يبقى سائرا، وإنما سبق في علم الله أنه في فترة من الفترات وفي مدة من المدد ستقتضي الحكمة هذا، فأقره الله تعالى لكي يرجع بعد زوال هذه العلة، ولكي يرجع هذا مرة أخرى إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من الحكم، أن أولي الأرحام وأن القرابات بعضهم أولى ببعض. وقوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، إشارة إلى أنه لا بأس أن يبقى التناصر تبقى الهدية والإحسان والصلة والوصية، هذا كله لا على سبيل التوارث. أما التوارث فله نظامه الذي شرعه الله تعالى، إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، كل واحد له ميراثه على القرابات التي شرعها الله تعالى، كما تقدم معنا في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآيتين والآية الأخيرة يستفونك قل له تكم في الكلالة، هذه آيات المواريث. لكن لا بأس أن يفعل الإنسان إلى أوليائه وإلى نصرائه معروفا، يعني يرضخ له من خلال السلس فيوصي له، أو يهديه وهو في حياته، أو يبره، أو يحسن إليه، هذا باب مفتوح لم يغلق. لكن الآية نزلت في أن التوارث يكون بين القرابات وليس بين الأحلاف أو بين المؤاخاة التي كانت شيئا مؤقتا للضرورة التي دعت إليه كما ذكرنا. قال الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يخبر الله تعالى عن العهد الذي أخذه والميثاق الذي أقامه على العالمين عموما وخصوصا على النبيين وخصوصا على أشرفهم وأفضلهم وأولاهم وأولهم وهم الخمسة المعروفون أولو العزم من الرسل. أخذ الله تعالى عليهم الميثاق يعني في إقامة دين الله وتبليغ شريعة الله والتعاون والتناصر على هذا، وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أبينا آدم منذ أن كان في من قبل أن يخلقه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. أخذ الله تعالى ميثاق النبيين كما هنا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، من النبيين عموما ومنك، وقدمه لشرفه وفضله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن كان متأخرا في رتبة الزمن إلا أنه متقدم في الفضل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى صحيح، لكن بعض الناس يبالغ في هذا ويقول أنه متقدم حتى في الخلق كما في بعض الأحاديث غير الصحيحة، كنت نبيا وآدم منجدلا في طينته ولولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، وجملة من الأحاديث الضعيفة، وأن العرش كان مكتوب عليه محمد، هذا من الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتوقف عندما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل النبيين بأبي هو أمي وخليل رب العالمين، أحسن من كل حبيب، إن الخلة أولى من مجرد المحبة، هذا كله صحيح لكن من غير إفراط ولا مبالغة، نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قدمه هنا، ذكرهم جميعا للإذان بمزيد مزياتهم وفضلهم، وقدمه في أولهم ليبين أنه خيرهم وسابقهم ومقدمهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم مشى على الترتيب الزمني للبقية، بقية الخمسة. قال ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى أنبياء من جملة النبيين الذين تقدم ذكرهم، فهذا من ذكر الخاص بعد العام. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، هؤلاء جميعا أنبياء، لكن ذكر الخاص بعد العام للإيذان بمزيد المزية والفضل، وهذا سائغ معروف في كلام العرب كما تقول حضر الناس والأمير وكان كل الناس موجودين وكان الوزير موجود، ما هو من الناس على كل حال، لكن يعني تريد أن تبين خصوصية والمزية إن كانت هناك مزية. نعم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم تأكيدا مرة أخرى ميثاقا غليظا، يعني عهدا، وصور العهد بأنه غليظ تصويرا حسيا، لأن أصل الميثاق الحبل الذي يكون، فصور المعنوي بصورة الحسي لكي يتضح المعنى أكثر، ولبيان ما أخذ الله تعالى على الأنبياء من إقامة الدين ونشر الشرائع وتبليغ الرسالات والإشارة إلى أن غير النبيين من أتباعهم هم معنيون بهذا أيضا، خصوصا بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى وحي من السماء، ويبقى إلى يوم القيامة العلماء ورثة الأنبياء وأصحاب هذه الملة أولى الناس بنشرها كما نشرها من كان قبلهم من أنبياء الله عز وجل، ذلك كما قال الله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم. يسأل الصادقين عن صدقهم يعني أخذ ميثاق الأنبياء بالبلاغ ليسأل هؤلاء الأنبياء وهم أصدق الصادقين عن صدقهم، ليسأل هؤلاء الأنبياء الذين صدقوا في عهودهم عما قالوه لقومهم يوم فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. فالله تعالى يسأل الأنبياء ويسأل أيضا الناس الذين أرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، هذا ليسأل الصادقين عن صدقهم أو عن تصديقهم إياهم تبكيتا لهم تبكيتا للكفار، قد يسألهم هل صدقتم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنبياء لأنهم لم يجيبوهم فيكون السؤال تبكيت للكافرين. أو ليسأل الصادقين عن صدقهم مقصود عموم المؤمنين، كل المؤمنين صادقون لأنهم قالوا كلمة الصدق ونهجوا منهج الصدق واستقاموا على جادة الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فما أشرفهم يوم يسألهم الله تعالى ويفلحون في الجواب. ليسأل الصادقين عن صدقهم، ومن سوى هؤلاء الصادقين ما بقي إلا الكاذب، ما بعد الصدق إلا الكذب، ولهذا ختم الآية بقوله وأعد للكافرين عذابا أليما، يعني من ليس بصادق فإن الله تعالى أعد للكافرين من هذه الأمم كلها من أمم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأمة نبينا وغيرها من الأمم أعد لهؤلاء جميعا عذابا أليما موجعا مشهدا موجعا مؤلما. والمصنف قال في آخر هذا المبحث قال فنحن نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك ولا امتراء، وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين، فما جاءت به الرسل هو الحق ومن خالفهم فهو على الضلال، ونحن نشهد بما شهد به ابن كثير رحمه الله تعالى، ونشهد الله تعالى أننا نشهد بهذا أن المرسلين قد بلغوا وأدوا وقاموا المقامات التي أمرهم الله تعالى بها ووفوا مقاماتهم كاملة، ونسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم على خير. ما سيأتي باب جديد أو بداية الشروع في تفصيل غزوة الأحزاب وبعدها غزوة بني قريظة، فنرجئه إن شاء الله إلى حين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. يقول في الآخرة هل يسمى الناس بأسماء آبائهم أم أمهاتهم عند النداء عليهم؟ طبعا الظاهر في النصوص أن الإنسان يدعى باسم أبيه، يدعى باسمه الذي هو اسمه، وهذا الظاهر على النصوص العامة، وأيضا الظاهر الذي جاء النص عليه كما في بعض الأحاديث عذاب القبر ونحو ذلك، فيقال من أنت فينادون فيقال فلان ابن فلان لما يستفتح له السماوات إن كان مؤمنا، فيقال فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان كما في حديث البراء عند الإمام أحمد وغيره، وحتى الفاجر قبل أن ترد روحه لما يسأل من هذا يقال فلان ابن فلان، لكن عند بعض العوام إنه ينادى باسم أمه، ولهذا لما يجتهدوا في الدعاء يقول يا فلانة يا بنت يا فلان يا بنت فلانة وينسبه إلى أمه جهلا منهم وظنا إن هذا يعني هو المشروع وهو الصحيح، لكن هذا على طريقة المصاطب كما قلنا مرارا، وكم في المصاطب من عجائب، فيعني طالب العلم يحذرها ويحذر منه. أنت تنادى دائما باسم أبيك لأنك تدعى إلى أبيك، وإذا دعيت إلى أبيك في الدنيا ففي الآخرة أيضا ادعوهم لآبائهم، ولم يستثني الله تعالى. فقضيت يا فلان يا ابن بهانة ويا ابن تفيدة ويا ابن هذا الكلام ليس له أصل. وجماعة الدجالين المشعوذين لما كانوا جهلة من العلم الشرعي والسحرة ونحو أولاء يمشون على المتعارف عليه، فدائما لما من معرفت أن هذا دجال أو جاهل أو ساحر أو نحو ذلك أنك تلاقيه برضو ماشي باسم الأم مش باسم، فهذه من الطرق التي تكتشف بها جهله وأنه يعني ليس عنده مسكة من هدى. في حديث ابن عباس قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فخطر خطرة، فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترون له قلبين، قلبا معكم وقلبا معهم، فأنزل الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الحديث فيه ضعف وبالتالي لا يصح نسبة اعتبار هذا السبب للنزول. كذلك أيضا القصة الأخرى التي وردت أن بعض الصحابة كان معروف أن يسمى ذو القلبين أو نحو ذلك، هذا أيضا ضعيف ولا يصح ذكره في أسباب النزول. لكن على كل حال في هذا الحديث الذي معنا ما جعل الله لرجل، أنا فقط أتأكد من أنه فعلا ضعيف. نعم نعم ضعيف نعم كما قلت، لكن في فهم الحديث فخطر خطرة يعني الوسوسة التي تعرض للإنسان في صلاته. فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترون له قلبين، قلبا معكم وقلبا معهم، قلبا معكم يعني المنافقين وقلبا معهم يعني المؤمنين، فأنزل الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين. إذا كان الحديث ضعيفا في إسناده فلا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا لا بأس من بيان معناه أن لو كان صحيح معناه ظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم لما خطر خطرة يعني حصل له وسوسة في صلاته، ولعل المنافقين فهموا هذا ببعض الآثار، فإنه قد كان إذا وسوس له الشيطان يستعيذ ويدفل عن يساره أو كما عرف هذا فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم. ففطن المنافقون لهذا فظنوا أو قالوا ألا ترون أن له قلبين، قلبا معكم وقلبا معهم، فاعتبروا حالة الوسواس أن الوسوسة يعني أنه ليس على الإيمان الكامل فأشبه بالمنافقين، وحالة عدم الوسواس أنه مع المؤمنين قلبا معكم وقلبا معهم. نعم. في الآية الأولى ألا يقال إن من السنة إذا مررت بآية فيها تسبيح نسبح، وإذا مررت بآية فيها دعاء ندعو، وإذا مررنا بآية فيها الأمر بالتقوى دعونا بها، قياسا على حديث حذيفة يعني وعايز ينتصر لما يعني قد شعر أننا لمزناه من قول اتق الله اللهم اجعلنا المتقين، وأن هذا يعني من الدعاء الذي. طيب ما رأيك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه مثل هذا مع أنه كان أولى بهذا الفهم لو كان صحيح؟ فغاية ما اتصل إليه مشروعية هذا وأنه لا بأس به أحيانا، وهذا لا بأس به، لكن الذي لمزته أن تعتقد كما يعتقد بعض الإخوة أن هذا لازم، وأنه كأنك لو لم تقل اللهم اجعلنا المتقين يقول لك يا أخي أنا بقولك اتق الله، ليه ما بتقولش اللهم اجعلنا المتقين؟ كأن هذا يعني رد لازم، هذا الذي نقول أنه ليس عليه أصل، لكن لو أن أحدا فعلها أحيانا لا بأس، فلسنا بحاجة إلى هذه اللفة التي يعني ذهبت إليه أنك تقول إذا مررنا بآية في الأمر بالتقوى دعونا به، ثم إن هذا يصح أن يقال نعم هذا مشروع، لكن صيغة الدعاء أي صيغة؟ هل تحدد صيغة معينة ثابتة؟ فرجعنا إلى ما كنا نقول إن الأمر يحتاج إلى توقيف، إن هذا تعبد والعبادات مبناها على المنع إلا بنص، حيث لم يرد نص في هذا الباب على نفس النحو الذي تسلكه فالأولى فلا خير لك فيه والأولى أن تتركه، إلا أن تفعله أحيانا لا عن اعتقاد أن هذا لازم وأن هذا حق وأن هذا واجب. بعض الأبناء يعيشون مع أعمامهم في بيت واحد ويقول لعمه يا أبي حكم التجمع مع بعض في بيت واحد، هذا يدخل في التبني وفيه محظور. وما الداعي أن يقول لعمه يا أبي؟ لا ينبغي هذا، ينبغي أن يدعى إلى أبيه لا أن يدعى إلى عمه. أما أن يقال هذا على سبيل الاحترام أحيانا فيقال والله أنت عمي ووالدي ونحو ذلك، لا بأس، لكن ما يكونش على طول يا أبي، وإنما هو عمي يقال له يا عمي. لكن في بعض المواضع يقول الله يا عمي هذا يعني والدي، هذا لا بأس به. الرسول يقول عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبي، هذا صحيح. وكما قال الخالة بمنزلة الوالدة، هذا صحيح، لكن لا يقال لها يا أم ولا يقال للعم يا أبي، إلا أنه لا يدخل في التبني حتى لو فعل، لا يسمى هذا تبنيا، لأنه ما قصد به، لأن الناس عارفين أنه ابن أخي وليس ابنا له، فلا يعد هذا تبنيا. لكن يكون الخطأ في عدم ضبط المصطلحات كما قلنا. أما التبني بيكون معروف، التبني عن هذا أبوه وليس له أب آخر، هذه ليست في هذا الباب. بهذه المناسبة أيضا لا إشكال في أن الإنسان أحيانا يقول لبعض الأولاد يا بني، هذا ليس، هذا لا يخالف ضبط المصطلحات، لأن هذا الظاهر فيه أن هذا من الرحمة والشفقة ونحو ذلك، وقد كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ولغيره من صغار الصحابة. فهذا لا يدخل في هذا الباب أن ترى طفلا أو صغيرا فتقول له يا بني وأنت لست أبا له، مثل هذا واسع، لأن هذا بمعنى أنك مثل ولدي وليس بمعنى أنك ولدي فأقول لك يا بني. أو قول بعض الناس يا عم فلان وهو ليس عمه، وكذلك عمتي فلانة، أو يا خالة، لا دي غيرها، لا الأمر في واسع. أن تقول لكل امرأة كبيرة يا خالة، السلف كانوا يقولون هذا، أو أحيانا تعرفها عن طريق الوالد كأن تكون من قرابات أبيك بنت عم الوالد، أو فتقول لها يا عمة، هذا باعتبارها أشبه بأخت للوالد، هذا واسع وليس فيه إشكال. وإلا ماذا تقول لها؟ تقول لها طنط، هم صيبوا. وبالمناسبة ليت إخواننا الذين نشأوا على العادة والبيئة كانوا يقولوا طنط وأنكل وكلام ده، عيب يعني، مصحش يكون ملتزم وملتحي وتفضل لحد الوقت بتقول طنط، عيب. وأنا أعرف أن أكثر من نصف الإخوة يفعله ولا ينتبه له، فالآن أنا أنبهك يعني على العموم كده، فابدأ غير وخلي بدل طنط حط بقى خالتي وعمتي. تقولش ده شغل فلاحين، لا ده شغل مسلمين، هو ده الصح، ده شغل المسلمين، دي عمتي ودي خالتي وهذا خالي وهذا عمي، وصاحب ابويا هقول له ايه؟ هقول له يا عمي، والست الكبيره صاحبه امي اقول لها يا خاله، مفيش اشكال. من ثمره وبركه هذا الملتزم ان كل الاجيال اللي بتطلع هتعمل زيك، يبقى العيله كلها اتظبط. الحمد لله احنا فعلنا هذا، كان كله على هذه الطريقه، فخلاص حولنا خالتي وعمي وكذا، يطلع كل الاجيال بعد هذا على الاصل الشرعي ويكون لك شرف هذا السبق. لكن عيب لا يليق، خصوصا ان في مواطن انت بتتزنق فيها وتتحرج، وانت تقول لك كان ده احنا متدارين، تعدي افرض انت بتتكلم في التليفون في وسط الاخوه وبعدين اتصلت عمتك ولا خالتك، مش تعرف تقول لها، مش متعود، هتلاقي نفسك اتفضحت، ده انت يا فلان بتقول طنط وانكل، عيب والله عيب. لان طبعا ده طريقه الكفار، هذه طريقه. ثم العجيب ان هي نفس المعنى، ما هي برضو بمعنى خالتي وعمي، ما هو مش معنى جديد، بس احنا عشان مولعين نتيجه الهزيمه النفسيه بتقليد الكفار فنحن يعني نرى ان هذا هو الشرف، مع ان احمد زي الحاج احمد يقول هي نفس الاسم، هو طنط دي هي نفس هي خاله والعمه، بس لانها بالاجنبي ماهيش بال. هل اسماء الشهره تدخل في باب الانتساب الى غير ابيه؟ لا، اسماء الشهره لا تدخل في هذا الباب، بشرط ان يكون صاحب الاسم يكره هذه التسميه. تقولش الواحد بليا مشهور اسمه بليا بس هو زعلان من كده، يبقى خلاص هذا من اللمز. ولا تلمزوا انفسكم، يعني يلمس بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالالقاب، لا تعطيه اسما يكرهه. اما ان كان يحبه، واحد اسمه حسين ويقال عنه محمد واشتهر ان اسمه محمد، فما فيش معنى، الامر واسع وليس في هذا اشكال. حكم وضع بعض ايات القران على شاشه المحمول مع العلم انه يمكن ان يدخل به الحمامات ونحو ذلك، الامر واسع، ان كان قصد بهذا إن هذه الآية إذا نظر إليها تذكره بمعنى معين، وهو بيختار آية في معنى هو محتاجه، وبعض الآيات يرى أن قلبه يتأثر بها، مش لمجرد أن هي آية وخلاص للتبرك، لا، هو جاب آية يرى ومن يتقي الله يجعل له مخرج، هو شايف أنه بيتزنق كتير وما بيظبطش، فكل ما يبص المحمول يعني يتذكر مثل هذا، فيحاول يوم لما يسمع الآية وبعدين المحمول يرن، لأن الرنة اللي هو عاملها ما تناسبش أبدا الواحد يتقي الله حتى يجعل له مخرج، ومغير بقى النغمة ويجيب حاجة محترمة شوية، بدل بالذات مع المحاميل الجديدة اللي بتطلع أصوات موسيقى موسيقى، وبعدين الوقت الجديد إن شاء الله اللي هتشوفوه إنه عملوها أغاني كمان، هتلاقي واحد بيغني الوقت مش موسيقى بس، الجيل الجديد في المحمول طالع أغاني حقيقية مش مش مش موسيقى، هتلاقي واحدة بتغني ولا حاجة وأنت واقف في الصلاة تلاقي واحدة بتغني، يا جماعة اللي حد فتح الراديو لا ده واحد محترم من المصلين مشغل مثلا أغنية كذا أو كذا، فضايح يعني ماذا نفعل فيها في البلاد بقى الغنية أعيتهم هذه، فلم يجدوا حلا إلا أنهم يحطوا في كل مسجد جهاز يمنع شغل المحمول ده اللي وصلوا ليه، فهنحتاج إحنا لكده بعد، لأن الناس ما بتصونش نفسها في البلاد يعني اللي فيها بعض الساعة كل مسجد بيحطوا فيه جهاز يمنع إرسال المحمول، ما تقفلش بقى المحمول، أنت لو دخلت المسجد هو مش هيستقبل على كل حال، هذا الحمد لله من توظيف العلم في، إذن لا بأس، وقضية انه يدخل به الحمام ونحن الامر واسع، انه بيعملش كده المحمول، المحمول يكون في الجيب ومصون ليس في هذا اشكال ان شاء الله. يجوز اخذ من مال الزكاة على سبيل القرض وردها بعد ايام ضيق الظروف مع العلم ان مال الزكاة يوجد معي واني مؤتمن عليه، لا يجوز، هذا من خلاف الامانة، لانه معك على سبيل الوكالة حتى توصله الى اصحابه، فليس لك أن تأخذ منه ولو كنت محتاجا للزكاة، لأن اللي أعطاه لك ما أعطاه لكش حتى تأخذه، وإنما أعطاك هذا المال حتى توصله. وأنا أنصح إخواننا الذين عندهم ضيق في ذات اليد وعندهم يعني حاجة وهم من أهل الزكاة ألا يعملوا في هذا الباب، لأن هذا باب فتنة، والمال زي المرأة بالضبط، فتنة المال كفتنة النساء، المرأة قد تغض بصرك أول مرة، ثاني مرة لا تسلم، قد تغض المرة الأولى والثانية والثالثة وتيجي الرابعة لا تسلم، كذلك المال، مال في يدك وأنت محتاج، فيأتيك الشيطان كما يأتيك في قضية النساء، قد يأتيك لك يا أخي هتموت نفسك، وأنت ما ده أنت من حقك تاخده، وأنت مش تاخده، ده أنت هتاخده قرض وترجعه. أحسن حاجة تعملها لا تقبل زكوات قبل هذا، وتقول الله اعطوا فلان أو فلان من الناس الأغنياء الذين هم يعني أبعد عن الشبهة وربما يعني أسلم أمانة، يعني حتى لا تلعب بالنار، فإن من لعب بالنار توشك أن تحرقه. لوالده مال في بنك ربوي، هل يجوز له أن يأخذ من أصل هذا المال لمشروع خاص، مع العلم بأني لا أثق بأنه يخرج الزكاة على ما أمر به، وأظن أنه يتجاوز. الأمر واسع، له مال في بنك ربوي، هذا المال اكتسبه من حلال وضعه في بنك ربوي، وضعه في بنك ربوي حرام، فهل يجوز أن يأخذ من أصل المال اللي هو حلال؟ ما فيش مشكلة، لأنه مش يأخذ من الفايدة، هو يأخذ من أصل واحد عنده 100,000 وضعهم في بنك ربوي طبعا حرام، ثم بدأ له أن يعطي ولده 50,000 من أصل المال والربا والحرام لا يأخذ منه، هذا الأمر فيه سعة، ولعلك تخلصه يريد تأخذ الفلوس كلها حتى يعني تخرجه من العمل في أو من التعامل مع بنك ربوي. وأما قضية أنه يعطي الزكاة أو لا يعطي الزكاة فكلمه وقل له يعني يلزمك أن تدفع الزكاة. بعض المساجد تؤخر موعد الأذان، أذان الفجر الصادق 20 دقيقة عن الموعد الرسمي، مما تسبب في فتنة تزداد اشتعالا في رمضان، مش أو كده يعني. على كل حال الأمر فيه سعة، وهذا يرجع إلى ما يدين به هذا المسؤول عن المسجد أو أهل المسجد، المسألة فيها خلاف، إن كانوا يدينون بأن فعلا الوقت متأخر فليصح لهم أن يصلوا قبل دخول الوقت ويتأخروا، لكن يراعوا مقتضى الحكمة، وإذا كان في رمضان يأذن من غير ميكروفون يأذن على الباب، وبالتالي ما تشتعلش الفتنة والحاجة. لكن الظاهر والله أعلم من الأمر يحتاج إلى تحقيق أكثر من هذا، ونحن على الأصل على ما في النتيجة إلى أن يأتي دليل يقيني، ليس مجرد يعني أنت لم ترى ولم تخرج ولم مجرد واحد قرأ بعض الكلام أو بعض التحقيقات، هناك يعني كلام آخر متعارض مع هذا الباب. لكن لا ينبغي أن تجعل قضية نختلف فيها، الأمر واسع. إذا وجدت المسجد على طريقة اتركه، وإذا كان الأمر واسع بالنسبة لك صلي أنت في أول الوقت، ولا ينبغي أن نختلف في مثل هذا، لأن المسألة في الحقيقة مش اختلاف، كل واحد يعلم أنه يجب أن يصلي عند دخول الوقت، لكن الخلاف هو داخل ولا ما دخل، فكل إنسان على حسب ما يدين به. مريض بالفشل الكلوي ويريد أن يشتري كلية من شخص سليم، فما الحكم؟ لا يجوز الشراء، لا يجوز شراء الأعضاء، العين والكلية ونحو ذلك. حكم السفر إلى دولة أوروبية مثل إيطاليا للعمل، إذا كان مجال العمل في النقاشة مع بعض المسلمين والضوابط الشرعية للسفر. الضوابط الشرعية للسفر إلى إيطاليا أو غيرها من بلاد أوروبا وأمريكا أنه حرام، ده خلاصة الضوابط الشرعية. كل الضوابط الشرعية في كلمة واحدة، حرام. وهذه الضوابط الشرعية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نصا في الحديث الصحيح، أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المسلمين، وهذا حديث صريح صحيح، المشركين ممن يقيم بين ظهراني المشركين، صحيح وصريح ما يحتاج لشرح. هنشرح ايه؟ كيف نشرح قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء، معروفة بريء، ممن يقيم بين ظهراني المشركين؟ مش محتاج شرح، يعني لا يجوز. لكن استثنى الفقهاء ما دلت عليه الشريعة من الأمور التي عرف عدم نكارتها، كأن يكون سفيرا للمسلمين، أو يكون ذاهبا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو يكون ذاهبا لتعلم علم يحتاجه المسلمون ليس في بلاد المسلمين مثله، فهو يذهب ليحصله لكي يعود وينفع به المسلمين، أو للتطبب بطب ليس عند المسلمين هذا التخصص، أو ليس عندهم نسبة النجاح فيه يعني غالبة، فيذهب للعلاج في بلاده. بعد هذه الحالات في الأصل التحريم على مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حكم إعطاء دروس شرعية للنساء من وراء ستار، الأمر واسع لا بأس به ما لم تكن ريبة، هذا ضابط لابد منه، سواء في ستار أو ما فيش ستار، المهم عدم الريبة وانتفاء الريبة. فإذا وجدت الريبة يحرم. إيه معنى الريبة هنا؟ إن الرجل يكون في قلبه ريبة من النساء الحاضرات أو من بعضهن، أو يكون قلبه سليما ليس فيه ريبة لكن فيه ريبة من الناحية الثانية من النساء أو من إحداهن، فيترتب على هذا مفاسد. أما إذا انتفت الريبة وعلم أن الرجل منضبط وينبغي أن يكون كبيرا ويكون متزوجا، وعلم أن النساء الحاضرات حظهن وقصدهن العلم ولا يعرف في هذا ريبة، فالأمر واسع. ومع أدنى ريبة ينبغي عدم الإقدام على هذا. حكم كلام أخوات الزوجة وجلوس معهن وهن مرتديات الحجاب مع ذي محرم كأم الزوجة. أخت الزوجة ليست محرمة، لكن إذا كانت ترتدي اللباس الشرعي ودعت بعض الحاجة إلى مثل هذا في وجود المحارم وانتفاء الريبة، هذا ضابط في هذه المسألة، فالأمر واسع. يعني زوجته بتعمل عملية أو بتولد أو نحو ذلك، وما سمحوش لحد يدخل عليها إلا أخته، فخرجت أخته، فطبيعي أن الواحد يكلم أخت زوجته، هي فلانة عملت إيه وأخبرها إيه، والحمد لله ولدت ولسه ما ولدتش وحصل كذا، ده شيء طبيعي. واضح أن الريبة هنا منتفية، الأمر واسع، والثانية منضبطة، والكلام ليس في خضوع بالقول من المرأة وليس في تزيد من الرجل، هذا واسع. ومن الحماقة أن ينكر مثل هذا. اتصل بالتليفون ردت عليه أخت زوجته، فلانة عندكم ليست عندكم، مع عدم الريبة لا بأس، متى تذهب متى تأتي، في بعض الريبة بلاش تفاصيل بقى خلاص. فهذا مرده يدور حول مسألة الريبة أو عدم الريبة، لكن الذي ينصح به عدم التوسع أحسن، عدم، لأن بعض الناس يتوسع كما لو كانت المسألة يعني مفتوح، كما لو كانت أختا له أو محرما له، فهذا يوشك أن يواقع المحظور. هل يجوز للحائض والنفساء المكس في المسجد؟ مسألة خلافية معروفة، الجمهور عدم الجواز، لكن يرون في هذا أحاديث ضعيف. لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ولما كان الحديث ضعيفا فالظاهر أن الأمر في سعة ما دام هناك حاجة ومصلحة، أما من غير حاجة فلماذا؟ والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه، والحائض والنفساء محدث، فليس هناك مصلحة من بقاء في المسجد، إلا أنه إذا كانت هناك مصلحة أخرى كدرس علم أو نحو ذلك فلا بأس بهذا، على الراجح من قولي العلماء. هل التدخين كبيرة توجب الحد؟ طب أي حد؟ أنت تعرف حد؟ لم يذكر في التدخين حد، يعني كم جلدة أو شيء، وبالتالي كيف نقول توجب الحد وليس عندنا في الشريعة ما هو حد؟ أما أنها كبيرة فهي كبيرة، هذا لا خلاف عليه، التدخين كبيرة وليس بصغيرة، لأن النصوص فيه ظاهرة ومتوفرة في تحريمه، ولأنه لو كان كبيرة في الأصل فالمدخن ما دخنش سجارة في عمره بطل، للمدخن كل يوم بيدخن، يبقى حتى لو كان في أصل صغيرة فبرضه هي كبيرة، لأنه مصر على التدخين كل يوم وكل فرصة، وكلما دعاه داعي الهوى أجابه، فلا شك ولا خلاف إن التدخين كبيرة، إلا عند بعض المدخنين وانت عايز تنتظر منه ايه؟ أحيانا واحد شيخ بعمة يقول لك لا يا ابني ده مكروه، بس كلامه ساقط لأنه بيدخن، فهي تذهب تسأل واحد مبتلى وتقول له هو طب هو عايز يعني لطف موقفه، فمثل هذا ساقط العدالة أن يفتي خصوصا في مسألة انتهاز، فلا يستفتى فيما هو يعني ملم به. وحسبك في هذا الفتوى المعروفة للعلماء ومن أحسنها وهم ينبغي أن ينشر، الفتوى التي يعني ودعنا بها الشيخ المفتي قبل السابق الشيخ نصر فريد واصل، صلى الله يجعلها في ميزان حسناته، وختمها ختم شعار الدولة، واعتقد هذه يعني فتوى مرخصة بعيدة عن كل تطرف، ختم عليها ختم أزرق أصلي مكتوب أن التدخين حرام، فهذا نحن معهم في هذا وهم معنا إن شاء الله، وهذا حسن، ليته يوضع في كل مسجد ويكبر، وهذا يحدث في الغالب يعني. لكن بعض الناس بيقطعوه، هم يقطعوه احنا نحطه تاني يعني. الضوابط التي تحكم تعامل الطبيب مع النساء وكيفية التعامل السليم الذي ينفي الريبة، الأصل عدم التعامل، هذا هو الأصل، أن الطبيب لا يتعامل مع النساء، وأن المرأة لا تذهب إلى الطبيب إلا عند الضرورة، وهذا الضابط. إذا لم تجد المرأة طبيبة مسلمة تذهب للطبيبة كافرة، بعدا عن الرجال، لأن هذا في حرج لا تنكشف على الرجال. فإذا لم تجد لا مسلمة ولا كافرة وكانت المسألة تعدي، خلاص تعدي ما تروحش، ومش لازم تعمل تقويم لسنانها عشان لسنانها تطلع، يعني الأمر واسع، ولا لازم يعني تعمل في أشياء كثيرة من نفل الإنسان يعيش ويموت وهو سليم وسالم ولا يحتاج، فلا تذهب ولا تعالج من مسألة ما فيش فيها واحدة بتعطس ولا عندها زكام ولا حاجة، طب ما تتصرف تسأل واحد عطس بيعمل ايه، انما كل ما تعطس تروح للطبيب وتقعد بقى، هذا لا يليق. اما اذا كانت المسألة فعلا فيها يعني حاجة الى مراجعة الطبيب ونحو ذلك ولم يوجد طبيبات، حينئذ تذهب الى الطبيب وتختار اذا امكن طبيب كبير بدلا من طبيب شاب لقلة الريبة، والأمر على كل حال في ساعة بشرط انتفاء الريبة. كيف تنتفي الريبة؟ المرأة تأخذ معها محرما ولا تتكلم إلا يعني دون خضوع، وهذا نادر في النساء في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا بد تتكلم إذا كلمت الرجال عموما طبيب وغير طبيب تتكلم، ردت على تلفون كلمت واحد بائع مشتري تتكلم بصوتها المنفر لو تستطيع. والعجب أن بعض النساء إذا كلمت النساء واتفق أن اطلعت عليها وهي تكلم النساء تنفر من صوتها، فإذا كلمت رجلا ما تدري أتت بهذا الصوت يعني من أي يعني مورد من موارد الشيطان، تقول أعوذ بالله، كأن الشيطان يعني وهي بتكلم مع النساء ما فيش حاجة خالص، ولا ولكن لو كلمت رجلا تعرفش إيه اللي بيحصل، هذا كله من الريبة، وهذا الواجب على ولي المرأة أن يتعهدها في هذا. المرأة ضعيفة، قوا أنفسكم وأهليكم نار، هذا هي مذنبة وآثمة، ومثل ذنبها وأكثر يكون على وليها إن كان أباها أو زوجها أو أخاها، ينبغي أن يتعهدها وأن ينظر كيف تتكلم في التليفون وكيف تتكلم وهي تبيع وتشتري، تتزيد وتطول في الكلام وتضحك أحيانا، تضحك امرأة تضحك وهي تبيع وتشتري، تضحك مع رجل غريب، تضحك مع الطبيب، لا يجوز. هذا كله مما يعني يأتي بريء، ولهذا هذه الأبواب فيها مخازي ومفاسد كثيرة، ليتها لا تنشر، لكن الشياطين ينشرونها حتى يسهلوها على المجتمع، كما في صفحات الحوادث يمكن الواحد يقرأ الحوادث طب ما كله بيحصل اهو، ايش معنى انا يعني، فيبدأ يسهل الجريمة لأنه كل يوم بيشوف 100,000 قصة وقعت في هذا الباب. على كل حال فيما قلناه كفاية إن شاء الله. قول الراجح بأن الفخس عورة، كيف الجمع بينه وبين حديث عثمان أنه رجل تستحي منه الملائكة وأحاديث الفخس عورة؟ مسألة فيها خلاف معروفة، والراجح وهو أيضا أحوط أن الفخس عورة والحديث فيه حسن، والجمع بينه وبين حديث عثمان لا يلزم منه أن عثمان أن الرسول كان فخذه مكشوفا، لا يلزم منه هذا، وإنما تغطيته عند دخول عثمان مزيد من التحفظ لما عرف من حياء عثمان رضي الله عنه. حكم النقاب وكيف جاء بين النقاب وحديث إذا بلغت الحلم لا يظهر منها إلا الوجه والكفين، المسألة فيها خلاف من أهل العلم، وبعض أهل العلم يعل هذا الحديث يعني يضعفه حديث أسماء وعلى تضعيف، وفي ثلاث علل معروفة، وعلى تضعيف الحديث فلا يكون دليلا، وبالتالي يبقى النقاب واجبا، ولعل هذا هو القول الراجح، لكن لابد من سعة الصدر مع المخالف. لو أن رجلا ضبط المسألة وقال لا أنا أصح الحديث كما صحه بعض، بس مش بهوى بما قرأه وتبينه، وقال والله كثير من أهل العلم يرى أن الأمر فيه سعة ودام الحجاب منضبطا والخمار منضبطا وما ظهر إلا الوجه والكفين، والوجه بقى ما فيش فيه كحل ولا الكفين فيهم الذهب ولا المخالفات، فلك أن تسكت على مثل هذا ولا تقيم يعني صراعا، والأمر فيه سعة. وإلا في الراجح أن المرأة لو انتقبت لكان هذا إما واجبا عليها أو على الأقل هو فضيلة، فانتقاب المرأة إن لم يكن واجبا فهو فضيلة، لكن حجابها يعني من غير نقاب قد يكون هذا تسلم به وقد لا تسلم إذا كان النقاب واجبا. فالتي تحتاط لدينها ماذا تفعل؟ تأخذ بالأعلى الذي ليس فيه خلاف. لكن ننبه هنا على أن كثيرات من النساء ليتها لا تنتقب وتبقى بالخمار أحسن، لأن النقاب المعروف هذا ليس من السنة، نقاب اللي في فتحة العين باينة وما حول العين باين والله أعلم وقد يكون العين فيها كحل أو نحو ذلك، هذا نقاب شيطان وليس نقاب يعني امرأة صالحة. فإذا انتقبت أختك أو امرأتك أو يعني قراباتك على هذا النحو وجب عليك أن تتعاهدها، كان لابد تحط المعروف على البيشة التي يسمونها بحيث لا يظهر منها شيء، خير من هذا الإسدال المعروف الذي هو طريقة السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات في النقاب اللي هو يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلباب الذي يسقط من على الرأس، هذا فعلا ليس فيه ريبة، ترى المرأة ماشية ما تعرفش وشها من ظهرها ولا تعرف إذا كانت راحة ولا إذا كانت جاية ولا تعرف طولها من عرضها، من دي امرأة صالحة فعلا، وتيجي حد تبص للتراب اللي ماشي عليه تلاقي التراب نفسه مش باين، قالت يا رسول الله يرخينه شبرا، او قال يرخينه شبرا لما سئل عن الثوب المرأة، فأم سلمة ضربت على صدره شبرا، اذا تنكشف اقدامهن، مصيبة يرخى شبر يعني يزيد عن الارض شبر بس ده تنكشف اقدامه، قال يرخينه ذراعا بس ما يزودوش عن كده، شوف احنا فين وهم فين، شوف بقى المنتقبات بتوعنا في هذا الزمان، يعني الوقت ترى المنتقبة والثوب بتاعها رجلها باينة من غير شراب ورجلها بيضة والبتاع اسود وعملية منيلة حرام يا جماعة والله، حرام علينا احنا مش عليهم، احنا يعني كثيرا ما يرى الانسان عجبا، احيانا يكون الرجل جالس مع المرأة المنتقبة وهو زوجها ومرة بتكلم رجال وبتضحك وبتشرب عصير ومفيش، طب ما ليه النقاب؟ ليه يا جماعة؟ ما بلاش نقاب أحسن، بلاش نوسخ معنى جميلا، المعنى الجميل إما أن نكون، ليس هذا دعوة لتركه، أعوذ بالله، ليس هذا المقصود، ولكن المقصود أن يؤخذ بحقه. خذ الكتابة بقوة، تأخذ أمر بحق. إذا كانت عاجزة عن حقه فلا. الآن الموضة كل المتسولات انتقبوا، ما هي برضو أحسن تبقى براحتها. شفت اسم العطيك مبارح تشعرفت أن أنا متسولة بتنتقب الوقت كسرت، وكثير من هؤلاء غير ملتزم في الحقيقة، لكن هي فرصة تركب الموج، وهناك أشياء لا تحكى ولا حول ولا قوة. لكن كل امرئ حسيب نفسه. ارجع مرة أخرى إلى امرأتك أو إلى أختك وانظر نقابها ودقق. إذا وجدت يعني ريبة ادفع هذه الريبة، لا غطي وجهك أحسن، ارفع النقاب شوية، غطي العين. قد تحتج بقى أنا مش هشوف وهقع وانا ماشية، طب وانت لابسالي اول مرة بس، هتعالى ناخد ايدك انا يوم واثنين لحد ما تتعودي، وبعد كده. انما اللي بيحصل هذا مصيبة والله، والله نحن نبرأ الى الله من كثيرات من المنتقبات، ونشكو الى الله كثيرين من ازواج هؤلاء المنتقبات وابائهم، ولا حول ولا قوة الا بالله. هل يجوز لوالدتي اعطاء زكاة مالها؟ يسأل بولف، هل يجوز لوالدتي اعطاؤه زكاة مالها؟ ها؟ ايه؟ انت عرفت ازاي؟ طيب. يعني كانت قصة وقطع. طيب. يعني هل يجوز للوالدة اعطاء اخيها بقى؟ خالي السائل. اعطاء اخيها زكاة مالها، مع العلم ان لديه قليل من المواشي يتاجر فيها، لكنه يعول اولادا وكذا وكذا. وان له اخلاقا غير حميدة. نعم يجوز، يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لأخيها، بل هذا أولى بها وأولى بكل صاحب مال أن يبدأ في زكاة ماله بأقاربه الذين لا تجب النفقة عليهم كالأولاد والأب والأم، هذا يلزم النفقة ولا يعطون من الزكاة. لكن أخي وخالي وعمي وعمتي وابن عمتي وبنت خالي، هؤلاء أولى، بدل ما تروح للغريب ولا حتى تعطيهم في المسجد. ولماذا تأتي بأموال الزكاة في المسجد وأخوك لا نستطيع النصر إليه، وقد يكون عفيفا متعففا مستورا لا يمد يده للناس ولا يمكن لأحد، لكن أنت لك مسالك ومداخل معه تعطيه إليه. مش شرط الزكاة مال، تقول له خذ هذا واعتبره، يعني سهل أن تصل إليه. وهذا يعني يكاد يكون واجبا في هذا الزمان الذي صار فيها العسر والتعسر في الأمور الاقتصادية، وأصبح كثير من الناس متعففين لا يستطيع أن يقضي حاجته ولا يدري ماذا يفعل. فلو أن أصحاب الأموال ينتبهون أول ما ينتبهون إلى أرحامهم لكان هذا أولى وأولى. وأنا أعرف من الناس من يأتي أحيانا بزكاة ماله، وأنا أعرفه وأعرف قراباته، فأقول له يا أخي حرام عليك، ألست أخا لفلان؟ يقول نعم. قل له فلان يا أخي هو محتاج. قل له هو محتاج والله أنا ما أعرف. تقول هذه مصيبة مع المصيبة، وكمان ما تعرفش إن أخوك محتاج، اللي مش عارف انه موظف بياخذ كذا، وانه محتاج في مصاريف كذا وكذا، وانه عنده ابن مثلا في بياخذ دروس كذا، او ابن مريض كذا او كذا. لابد من هذا ولابد من التعاهد. فهل يجوز؟ بل يستحب، ويكون الاجر مضاعفا، اجر على اخراج الزكاة واجر على صلة الرحم. ولا يمنع كونه متعاطي لبعض امارات الفسق، كان يكون عنده بعض الذنوب او المعاصي، ما دام مسلم ويصلي فلعل اعطائك له يتألف قلبه، ولعله شيئا فشيئا الإحسان يأثر. إذا لم تعطي شيئا قل صلي، يقول لك سيبني في حالي أنت. لكن إذا كنت لك يد عليه وتعطيه فلما تقول له صلي استحي، يقول لك إن شاء الله نصلي، والمرة الجاية صلي فعلا. والإنسان يعني أسير لمن أحسن إليه، وبالتالي لا يلزم أن يكون على سبيل الصدقة، بل حتى على سبيل الزكاة فالأمر واسع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في السفر من السنن الوتر والصيام 3 أيام من كل شهر ركعتي الفجر، إذا صلاه التراويح تترك في السفر ويستعاض عنها بصلاة الوتر. لا، صلاة التراويح يعني صلاة القيام، قيام داخلة في الوتر، وهو كان يوتر ولا يسقط الوتر في السفر، وكان يوتر غالبا هو بركعة واحدة، يوتر بإحدى عشرة ركعة، يبقى داخل فيها قيام الليل. فقيام الليل متأكد حتى في السفر داخل من جملة الوتر، لكن لو أسقطه الأمر واسع. نسمع بعض الناس إذا سئل عن حاله قال الحمد لله، فيرد عليه صاحبه بقوله تستاهل الحمد. فما حكم هذه الجملة؟ الأمر واسع على كل حال، ده كلام يعني ماشي حاله يعني، يعني حكمها هذا، هل هذا من السنة؟ ليس من السنة، لكن هذا يعني مما الأمر فيه واسع، هذا يفعله بعض العوام. تستاهل الحمد يعني أنت تستاهل لأن تكون من الحامدين وأن تأخذ أجر الحامدين لو فعلها، ويفعل هذا إلى العوام مثل هذا. أما طلب العلم أكيد مش هيواظب عليها مثل هذا ما يمر، ولا بأس به إن شاء الله. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد العمرة أم تخرج في بلد المعتمر لأنه يعرف من هم في حاجة إليها؟ والله الأمر في سعة، إذا أخرجها في بلده الأصلية قبل أن يذهب للعمرة وضع عند وكيل له، أخ له أو صاحب أو عند امرأته أو نحو ذلك زكاة الفطر، وقال قبل العيد بيوم أو بيومين أعطيها لفلان أو لفلانة، فلا بأس. وإذا نسي طب يعمل إيه؟ وصعب عليه أن يتصل وانتبه ليلة العيد وهو في بلد العمرة، فلا بأس أن يشتري عدد الأصع على حسب من يعول ويعطيها لبعض الفقراء الحرم، هذا يجوز وهذا يجوز. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.